والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. قال الشيخ: فصل. وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض صلاة الجماعة للرجال في غير الفرائض غير الجمعة، حكمها يا جماعة سنة مؤكدة عند المصنف وعند الرافعي والأصح عند النووي أنها فرض كفاية. هذه أول مسألة من المسألة، الكلام عن حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة قال هي عند المصلي وعند الرافعي سنة مؤكدة، ورجح النووي كما في المنهاج وغيره، قال والأصح المنصوص أنها فرض كفاية. كلام النووي في منهاج الطالبين وفي غيره، كما في الكفاية في الروضة وكما في شرح المقدم، قال إن الأصح المنصوص أنها فرض على الكفاية، ودليل ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أي إلا غلبهم. ما من ثلاثة في قرية أو في بدو لا تقام فيهم الجماعة. أقل الجماعة ما تألف من إمام ومأمون، فإذا ما قال النبي لا تقام فيهم الجماعة أي احتمل اللفظ أنها قامت باثنين دون الثالث، أو أنها قامت بالثلاث، المهم أنها قامت. قال الباجي: دلالة الحديث على أن الجماعة فرض كفاية كلمة لا تقام فيهم الجماعة، فلو كانت فرض عين، لو كانت الجماعة فرض عين جماعة، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمون الجماعة. فرق لا تقام فيهم الجماعة وبين قول لا يقيمون الجماعة، فإذا كان لا يقيمون الجماعة صارت الجماعة تقوم بهم جميعا، أما إذا قال لا تقام فيهم الجماعة تقام الجماعة باثنين، فإن قام الإمام مع مأموم قد تحقق هذا الأمر الذي قاله النبي. إذن حكم صلاة الجماعة: أولا سنة مؤكدة عند الرافعي. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أنها فرض على الكفاية، ورجحه النووي وقاله الأصح. القول الثالث أنها فرض عين. القول الثالث في المذهب يا جماعة، الوجه الثالث أنها فرض عين، وقال بهذا القول أبو ثوب وابن المنذر وابن خزيمة، قالوا أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، واستدلوا بحديث أن النبي كاد أن يحرق البيوت على من تخلف لصلاة الجماعة. إذا هذه هي المسألة والمعتمد في المذهب أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. إلى أول شيء النقطي الأمر الذي يتعلق باختلاف النووي والرافعي. إذا اتفق الرافعي مع النووي في مسألة فهو ذا المذهب، صار هو المذهب. وأما عند الاختلاف ينظر في أدلة كل واحد، فمن كان معه دليل قوله مبكر، وإن لم يكن في المسألة دليل واختلف فالقول للنووي. يعني لو حصل الصورة الثالثة حصل خلاف وما فيش دليل لأي واحد، يبقى القول قول مين يا جماعة؟ النووي، قول مين؟ طيب، قال الشيخ صلاة الجماعة سنة مؤكدة عند المصنف والرافعي، والأصح عند النووي أنها فرض كفاية، ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام لغير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. وأما الجماعة في صلاة الجمعة ففرض عين ولا تحصل بأقل من ركعة. يبين من فرق من صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. صلاة الجمعة هي فرض عين على أهلها، فتجب على كل مسلم بالغ حر ذكر مقيم صحيح، كل ذي شروط لمن تجب في حقه الجمعة. الرجل مسلم الرجل بالغ الرجل حر ذكر مقيم وليس بمسافر صحيح وليس بمريض مرض يمنعه من حضور الجمعة كذلك أن تكون الجمعة في المدينة، أما في الأماكن البعيدة من البدو وغير ذلك فلا تجب فيها الجمعة. دي الشروط، من توافرت فيه صارت الجمعة في حقه فرض عين، وإدراك الجمعة لا يكون إلا على الأقل أن تدرك ركعة كاملة بس، مش أن تدرك ركعة كاملة بس لا، وأن تكون في الوقت. فصلاة الجمعة من الصلوات التي لا قضاء فيها، فإن خرج وقتها سقطت وانقلبت إلى ظهر. يعني أنا لو أدركت مع الإمام ركعة وأنا أيم أجيب الركعة الثانية أدين لصلاة العصر، يبقى كده ما فيش قضاء للجمعة، ويبقى كده حصل خلاف عندنا في المذهب. هل الجمعة إنما هي ظهر مقصور صلاة ظهر بس ركعتين، ولا الجمعة صلاة مستقلة؟ فمن قال أن الجمعة ظهر مقصور أي أخذ ركعة يكمل بقى الثانية والثالثة والرابعة. أما من قال أن الجمعة صلاة مستقلة بما إذا خرج وقتها انقلب ما فعله نفلا وعليه أن ينشئ ظهرا جديدا، يصلي صلاة ظهر جديدة. إذن هذه من المسألة التي تخرج تحت قاعدة فيها خلاف، والقول أنه طالما دخل خلف الإمام وخرج وقت الجمعة يكمل ويبني على صلاته ويكملها الظهر إن شاء الله تعالى. طيب، يبقى الجمعة تختلف عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة الموضوع مختلف شوية. صلاة الجماعة قلنا أنها فرض على الكفاية، وفي قول أنها سنة مؤكدة، وأنها تدرك حتى أن يكبر المأموم قبل صلاة قبل سلام الإمام، حتى وإن كبر وقبل أن يجلس سلم الإمام فقد أدرك بذلك صلاة الجماعة. وهذا فيه جملة من الأحاديث، منها من حديث أبي بكر البخاري ومسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل أبو بكر المتأخر إلى المسجد، قال: ما أدركتم فأتموا، وما فاتكم فاقضوا. ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. ما أدركتم من صلاة الجماعة فصلوا، أدركت ركع ركعتين فقلت أزيد. فإدراكها يدل دلالة على إدراك صلاة الجماعة، إدراك فضل صلاة الجماعة. طيب، أيضا عندنا حديث، هذا الحديث يروي ابن عدي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا أو من أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة. من أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة. وهذه مسألة هناك وجه انتصر له الغزالي، أن فضل الجماعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، أن أدرك مع الإمام ركعة كاملة علشان تحسب لي الجماعة وأحصل على فضلها. ولكن الذي عليه العمل في المذهب أنه من أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام حتى ولو كان قبل التسليم فقد أدرك بذلك فضل الجماعة. ولكن طبعا فضل الجماعة يختلف باختلاف الركعات التي تدرك، فمن أدرك تكبيرة الإحرام فضله أعظم، ومن أدرك مع الإمام ركعة فضله أعظم ممن أدرك جزء من ركعة ولكنه يصبح مدركا لصلاة الجماعة. إذا معنى ذلك صلاة الجماعة حكمها أنها سنة مؤكدة، وأنها فرض على الكفاية وعليه العمل، وأن إدراك صلاة الجماعة مع استثناء صلاة الجمعة إدراكها بإدراك جزء ولو يسير طالما أن الإمام لم يسلم، فإذا دخل المأمون في الصلاة وقبل أن يجلس لمتابعة الإمام في جلوس التشهد سلم الإمام صح الائتمام وثبت فضل الجماعة. فضل الجماعة يدعو قال الشيخ رحمه الله: ويجب على المأموم أن يجهل الائتمام أو الاقتداء بالإمام، ولا يجب تعيينه، بل يكفي الاقتداء بالحاضر وإن لم يعرفه، فإن عيانه وأخطأ بطلت صلاته، إلا أن ضمت إليه إشارة كقوله: نويت الاقتداء بزيد هذا، فبان عمرا فتصح دون الإمام، فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير جمعة نية الإمام، بل هي مستحبة في حقه، فإن لم ينوي فصلاته فرادى. طبعا هناك مسائل متعددة حول الإمام أو حول الجماعة، فكما قلنا إن صلاة الجماعة بين سنة مؤكدة وبين فرض على الكفاية وبين فرض عين، فهي في حق النساء سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إيماء الله مساجده. فإذا أرادت المرأة أن تخرج لصلاة الجماعة لا يمنعها سلبها، وإن كان صلاتها في بيتها أعظم، صلاتها في بيتها أعمال الوقت. الأمر الثاني، في فرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجماعة في المسجد، لا نجمع بين الاثنين. فهذا الحكم بين السنية وفرضية الكفاية وفرضية العين هذا في حق صلاة الجماعة، أما في حق أن تفعل في المسجد فهذه سنة، هذه سنة. فإذا صلى الرجل صلاة الجماعة في البيت فقد أصاب الجماعة، ولكن الأولى به أن يخرج إلى المسجد، لأن بعض الصحابة كانوا يذكرون أنه ما يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق. ومع ذلك نقول إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز 27 درجة، وفي رواية 25 درجة، هذا يدل على أن صلاة المنفرد تصح، مش كده يا جماعة؟ ولكن صلاة الجماعة أولى وأفضل بالثواب. عشان كده فالذين قالوا أن صلاة الجماعة ليست فرض على الأعيان استدلوا بهذا الحديث، لأنها لو كانت فرض لكان تركها ربما يجعلها غير صحيح. المهم نرجع بعد كده ونقول يجب على المأموم أن ينوي الاهتمام، نويت أن أصلي الظهر جماعة المسلمين.